أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقعد الكافر في النار 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيها ما جاء من صفة عذاب أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أحاديث كثيرة جدا في ذكر النار وذكر ضخامة النار وذكر الجسر الذي يضرب فوق النار، لكن هنا بيذكر لنا الإنسان الكافر الذي كفر بالله وكيف يكون حاله في النار. الكافر يحقره ربه سبحانه، إن حقره وأهانه وأذله سبحانه، ولكن لا يمنع أن يجعل جسده عظيما جدا جدا، جسد عظيم حتى يذوق كل عضو منه حظه من النار والعياذ بالله، وحتى يرى أن هؤلاء مهما بلغوا من قوة في الدنيا وضخامة في أجسادهم وعلوا واستكبارا وتعاليا على الخلق وعلى الخالق سبحانه، فلن يفلتوا من الله. لا، أنت في الدنيا مغتر بقوتك، حجمك قد إيه، وزنك قد إيه، وأنت في الدنيا 100 كيلو 200 كيلو، فرحان بنفسك طبعا، خليك 1,000,000 كيلو في النار وشوف تعرف تهرب من النار إزاي. يضخمه ربه سبحانه تعجيزا له وتعجيزا لأهل النار. في الدنيا الإنسان يغتر، إحنا عدد كبير ما نعمل مظاهرة وحنقدر نعمل اللي نعمله، في النار يقدر أهل النار يقول نعمل مظاهرة ونعترض على ما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لا يقدرون على شيء. ضخمهم الله عز وجل، أعطاهم أجسادا مهولة جدا جدا. انظر لهذه الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله عن أبي سعيد الخدري: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد. جبل أحد، هذا الجبل الضخم جدا، ضرس الكافر في مثله. إذا كان هذا الضرس بيجيك أنه هذا الحجم الصغير يصير مثل هذا الحجم، أمال رأسه تكون قد إيه، أمال جسمه كله يكون قد إيه، ضخم جدا. هل ينتفع بهذه الضخامة؟ هل يقدر أن يعترض على الله سبحانه؟ هل يقدر أن يقول أشق النار واخرج؟ ما هو كان في بعض من المحمقى والمغفلين دول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودين، أمثالهم زي أبو الأكتاف اللي كان موجودا منهم، رجل كتافه عريضة وجسمه قوي، وكان إذا وضع رجله على جلد ثور، حط جلد ثور على الأرض، هو يحط رجله عليه ويقول 10 قدام يشدوه يطلعهم تحت رجله، ما يقدروش، ما يقدرش 10 يسحبوا جلد الثور من تحت رجل هذا الإنسان. طيب خليهم 15، خليه يتمزق جلد الثور وما يطلعش من تحت رجله. هذا الإنسان اغتر كافر مجرم ملعون لعنة الله عليه وعلى أمثاله، فيقوم يقول للناس: انتوا خايفين من النار؟ نار ايه ده، انا بكتفي بس كده هقفلكوا على النار. ان النار عليها كام واحد من الملائكة؟ عليها 19. طيب انا هنقفلكوا على النار كده، علي 10 من هؤلاء، تقدروش انتوا على 8 كلكم على 8. شوفوا الغرور وصل فين، هذا حجمه قد ايه هذا الانسان. ربنا يقول له: طيب انا هخليك في النار قد حجمك ده 1,000,000 مرة، وشوف تقدر تعمل ولا ما تقدرش تعمل هذا الشيء. هذا حجم هذا الكافر وامثاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد، وعرض جلده 70 ذراع، وعرض جلده في رواية أبي سعيد الخدري، وجلده سوى لحمه وعظمه، يعني الكلام عن الجلد بس، الطبقة الخارجية من جسد الإنسان هذا الجلد، تحت هذا الجلد هيوجد اللحم ويوجد العظم. الجلد بس بتاعه قد ايه، عرض الجلد، سمك الجلد بتاعه قد ايه، يقول لنا 40 ذراعا. 40 ذراعا. في رواية أبي هريرة وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. بذراع الجبار، الجبار رجل كان في اليمن، وكان قالوا كان ملكا جبارا ملكا شديدا، وله ذراع يقيس بها، فيقصد بذراع مش بذراع أحدكم، لا بهذا الإنسان كان ضخما عظيما، فبذراع هذا الإنسان مش بذراع الواحد من الناس. فهنا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وفخذه، وفخذه مثل ورقان، فخذه مثل جبل اسمه ورقان، فخذه مثلها، مقعده من النار، المكان اللي يتحشر فيه في النار والعياذ بالله، مثل ما بيني وبين الربذة، مكان على أطراف الشام فيها، ذكرناها في قصة في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أنه آخر في حياته كان في هذا المكان، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بيني وبين هذا المكان مقعد هذا الإنسان في النار، يعني ضخمه الله عز وجل جدا، وأذله في النار، فلا يقدر لا على الهرب من النار ولا على المدافع عن نفسه، المقامع من الحديد تنزل على رأسه يسويه أهل خزنة النار، ولا يقدر في دفاعا عن نفسه. حديث آخر جاء في هذا المعنى، يقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو يقول مجاهد: كان الناس يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه مئدا، فقال وذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، لأمرت على أهل الأرض عيشهم، لو قطرة من الزقوم نزلت في هذه الدنيا لأفسدت البحار والأنهار والعيون والمياه الجوفية، لا بوظت على الناس كل المياه التي يشربونها، قطرة من الزقوم، كيف بمن تكون طعامه وشرابه، إن في الزقوم على طول عايش ليل نهار فيها والعياذ بالله، كيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميمة ليصب على رؤوسهم، أهل النار والعياذ بالله، يصب الحميم كأنه السائل حميم من الحمى، والحمى ارتفاع الحرارة، فهنا الحميم السائل الذي بلغ النهاية في درجات الحرارة، يمكن في الدنيا نقول السوائل بتغلي ما بين 100 درجة مئوية، أقل من ذلك أزيد من ذلك، لكن في النار يا ترى اللي بيغلي لا بيوصل لقد إيه الحميم هذا، الحميم بتغليه نار جهنم والعياذ بالله، تغليه نار جهنم، ما بيتبخرش، بيفضل سائل زي ما هو، يصب على رأس هذا الإنسان كم درجة مئوية تكون فيها. في الدنيا الآن لما نتكلم عن الشمس ونقول الشمس الغلاف الخارجي البعيد منها جدا توصل درجة الحرارة فيه 6000 درجة مئوية، 6000 درجة مئوية، النار في باطن النار توصل ل 18 مليون درجة مئوية، نسأل الله العفو والعافية، من يطيق ذلك؟ أنت لا تطيق 100 درجة مئوية درجة حرارة الماء الذي يتبخر، كيف بالسائل الذي يكون في النار تغليه نار جهنم حتى يصير هذا الحميم يصب على رؤوسهم، يحصل إيه إذا صب على رؤوس هؤلاء؟ يقول: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة، ينفذها يخرمها أو ينفذ، ينفذ منها يعني من عظم رأسه، قد ضخمه الله عز وجل في النار، ومع ذلك ما تقدرش الجلد الضخم 42 ذراع هذا سمك الجلد بتاعه ما يحموش من النار، يخترق، يخترق عظم رأسه ويصل لغاية فين؟ حتى يصل إلى جوفه، إلى جوفه، سبحان الله، سبحان الله، في الدنيا ما رأينا شيء من هذا، أن يدخل من الدماغ، يخترق الدماغ، ينزل على لغاية جوف هذا الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه، يذيب ما في جوفه، يذيب ما في جوفه، حتى يمرق من قدميه، حتى يمرق من قدميه. طيب يموت هذا الإنسان؟ لا، ما يموت، ما يموت، يستقبل هذا العذاب والله عز وجل يجعله حيا لا يموت، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حديث آخر عن نعمان بن بشير وهذا في الصحيحين، يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يجعل في أخمص قدميه نعلان من نار، يجعل في أخمص قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أهون أهل النار عذابا. عرفنا من حديث آخر إن من أهون أهل النار عذابا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني أبو طالب كان يحوطه، كان العباس بيسأله يعني أبو طالب كان يحوطه، كان يحافظ عليك وكان يحميك وكانوا يعني هل تنفعه يوم القيامة؟ مش هتطلعه من النار مثلا يوم القيامة؟ لا، طلع من النار لا، إنه في الدنيا مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ما قالش هو على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك استحق أن يدخل النار مع المشركين. لكن دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته للنبي صلى الله عليه وسلم تربية ملهاش شيء لها، إنه يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجه من أسفل النار يبقى في أعلى النار. طيب يا فرح يستريح؟ لا، ما فيش راح. ولا أحد في النار يظن أن غيره أشد عذابا منه، كل واحد يرى نفسه مع العذاب إنه أشد الناس عذابا في النار. شوف في الدنيا لو ذهبت إلى إنسان مريض عنده أنفلونزا وتعبان ومهدور في السرير عمال يصرخ وأنا تعبان، يحس إن مفيش حد أشد منه، تذهب المستشفى تشوف واحد عنده سرطان من شدة الألم اللي عنده يديله مورفين ويديله مخدرات علشان يخفف عنه، يظن إنه مفيش حد أشد عذابا. كل إنسان مريض يظن إن المرض اللي فيه هو بس اللي بيعذب، هو بس اللي بيبتلى بهذا المرض وشدة المرض. في النار كذلك أهل النار والعياذ بالله، كل واحد منهم يرى إنه أشد الناس عذابا. أهو هنا هذا من أخف الناس عذابا في النار، إنه مش كله حتى تحرقه النار وتشعل فيه النار كله، لا تحت رجليه بس جمرتين من نار، واقف على جمرتين من نار، جمرتين بيحصل منهم إن جمرتين من نار تغلي منهما دماغه، دماغ الإنسان مش رجليه تحترق، دماغه تغلي منهما دماغه والعياذ بالله. في رواية أخرى لهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أهون أهل النار عذابا رجل عليه نعلان يغلي منهما دماغ، أي نعلان من نار. حديث آخر لأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه. هذا أهونهم. طب اللي بعده إيه؟ قال: ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب. مع إجراء العذاب النار إلى كعب، مش تحت بقى قدميه، لا الكعبين يعني أقدامه محترقة ومشتعلة بالنار والعياذ بالله مع إجراء العذاب. ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب، ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء العذاب، ومنهم من قد اغتمر في النار، اغتمر يعني غرق في النار، النار أخذته كله والعياذ بالله مع إجراء العذاب. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار. آخر أهل النار خروجا من النار، هذا إذا قال يخرج من النار حيكون هذا في الموحدين ليس في الكفار، الكافر لا خروج، ما يخرج من النار ويظل فيها أبدا الآبدين. ولكن هؤلاء عصاة الموحدين دخلوا في النار فمكثوا فيها إلى ما شاء الله سبحانه، والإنسان لا يقدر على النار 10 دقائق 5 دقيقة يحط صبعه في النار لا يقدر. هؤلاء يدخلون النار فيمكثون ما شاء الله عز وجل، منهم من يمكث في النار فترة طويلة ومن فترة أطول منه، ومنهم من يكون خالدا في النار، ولكن خلود عصاة الموحدين دون خلود الكفار، الكافر خالد فيها أبدا لا يخرج منها أبدا، لكن عصاة الموحدين إذا قيل لهم خالدون في النار إلى ما شاء الله عز وجل، يصب عليهم العذاب والعياذ بالله إلى ما شاء الله، أعدوا فيها 1000 سنة، أعدوا فيها 1000000 سنة، أعدوا فيها، ولكن في النهاية تدركهم الرحمة ويخرجون منها. هذا آخر واحد يخرج. يقول: رجل يخرج منها زحفة فيقال له انطلق إلى الجنة. وفي رواية مسلم يقول: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها. يبقى كأن هذا آخر واحد يدخل الجنة، آخر واحد يخرج من النار له عدي فوق الصراط وادخل إلى الجنة، يمر من فوق الصراط مرة، يمشي ومرة، ينكب ومرة، تصفعه النار حتى يجاوزها. يبقى هنا كأن في هذا الحديث وغيره من الأحاديث إن ناس سيعذبون فوق الصراط لغاية ما يمروا ويدخلون الجنة، ومن الناس من يدخل النار ويعذب في النار إلى ما شاء الله عز وجل، ثم تدركه الرحمة يوم من الأيام ويخرج من النار ويمر على الصراط عدي روح إلى طريق الجنة. فهنا في الحديث أنه يخرج من فوق الصراط، إذا جاوز الصراط التفت إليها إلى النار فقال تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، سبحان الله أني نجوت من النار وأفلت منها، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. يظن ذلك، يظن أنه هو خد اللي محدش خده أبدا، أنه يعني ربنا أنعم عليه وأعطاه مجدار اللي غيره سبقوا إلى الجنة بفترة طويلة جدا. قال فترفع له شجرة، ترفع له شجرة فينظر إليها فيقول يا ربي أدنني من هذه الشجرة، شجرة ما شفهاش قبل كده، في عذاب في النار في مرور فوق الصراط ما شافش هذا. فلما وجد شجرة ظن إن هذا هو النعيم، أعظم ما يتمنى من النعيم، بس أوصل عند الشجرة هذه، قال أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول أي عبدي فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها، فيقول لا يا ربي، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها. والرب عز وجل يعلم أنه سيسأله لأنه يرى ما لا صبر له عليه، يعني ربنا عارف أنه مش هيوفي بعهده وحيطلب تاني من الله عز وجل. ثم ترفع له شجرة أخرى، أعطى الله وعدا إذا أدني من هذه الشجرة الأولى أنه ما يطلبش حاجة تانية، فربنا يريه شيئا آخر، شجرة أحسن من الأولى، فإذا به يصبر فترة لغاية ما الآخر ما يقدرش على الصبر، وربنا يعلم ذلك. فيقول ربه سبحانه يا ربي أدني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول أي عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها، فيقول يا ربي هذه لا أسألك غيرها، ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غيرها فيدنيه سبحانه تبارك وتعالى منها، فترفع له شجرة عند باب الجنة. ما كانش شايف الجنة قبل ذلك، شايف مكان واسع عظيم جدا، الآن آخر شجرة عند باب الجنة، فإذا به يطمع ويطلب من الله عز وجل، يقول ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول أي عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسأل غيرها، فيقول يا رب هذه الشجرة لا أسألك غيرها، ويعاهده والرب يعلم أنه سيسأله غيرها لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه سبحانه تبارك وتعالى منها، فيسمع أصوات أهل الجنة. إذا وصل عند هذه الشجرة يسمع أصوات أهل الجنة دواه، وربنا الكريم الرحمن ما بيدنوهش من الجنة إلا هو عايز يدخله، يريد أن يدخله الجنة سبحانه تبارك وتعالى، فإذا به يسمع أصوات أهل الجنة، فيقول يا ربي الجنة الجنة الجنة، أنا بحلم بالجنة زمان، قعد بقاله فترة في النار وفترة على الصراط، الآن الجنة الجنة يا ربي أدخلني الجنة. فيقول الله سبحانه عبدي ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ما يصريني منك أي عبدي، ما يعني ما يقطع مسألتك، تبطل بقى سؤال كل شوية تطلب حالة، ما يصريني منك، فيقول أيرضيك الله الكريم سبحانه، يقول لعبده أيرضيك بعدما عذبه وبعدما نقاه، الآن يقول له أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها، أديك الأرض اللي كنت فيها، الدنيا اللي كنت فيها ومثلها معها، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة، يعني كان مش متخيل أن يكون هذا الشيء داخل أقصى ما يحلم بيت، بس هو أدخل مع هؤلاء فيها، فربنا يقول لا أعطيك مثل الدنيا ومثله معه، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة، فضحك عبد الله بن مسعود حتى بدت نواجذه، ثم قال ألا تسألوني لما ضحك، قالوا لما ضحك، قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنا ألا تسألوني لما ضحك، ثم ذكر أن الرجل قال ذلك لله سبحانه تبارك وتعالى، يقول أتهزأ بي وأنت رب العزة. في رواية أخرى لهذا الحديث عن ابن مسعود، فإذا دخل الجنة وجد أهل الجنة قد أخذوا أماكنهم، يعني خيل له الجنة ملت ملوش مكان في هذه الجنة، قد أخذ الناس المنازل، فيقال لهذا الرجل أتذكر الزمان الذي كنت فيه، في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيخيل إليه أنها ملأة، يعني مش حقيقة ما بتتملاش الجنة ولكن يخيل إليه ذلك، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة ما لقيتليش مكان بداخلها، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي قد وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة ثلاثا، فيقول اذهب فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، يعني مش قد الدنيا بس، الدنيا وعشر أمثال هذه الدنيا، قال وعشرة أمثال الدنيا، فيقول ربي أتضحك مني وأنت الملك، تسخر مني وأنت أنا مش لاقي لي مكان أدخل فيه، تسخر مني وأنت الملك. قال وكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزل، أدنى أقل أهل الجنة كيف يكون أوسطهم، كيف يكون أعلاهم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أعلى الجنة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.